الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا طالب في الجامعة، وابتلينا في هذه الفترة بأناس ليس لهم هم سوى تصنيف الناس والقدح في بعض المشايخ والدعاء، ما توجيهكم وفقكم الله؟ الحمد لله. توجيهنا أن تحذر من هؤلاء الذين يصنفون العلماء بالظلم والجور والعدوان وبلا علم ولا برهان، وهم الواحد منهم منذ يصبح إلى أن يمسي وهو العالم الفلاني فيه كذا وكذا والعالم الفلاني فيه كذا وكذا، ولا نراه قد نصر قضية من قضايا الإسلام، ولا دعا إلى الله عز وجل، ولا حرص على هداية الضالين، وليس له في الإسلام يد تشكر إلا مجرد القدح في العلماء وإنزالهم عن مرتبتهم التي وضعهم الله عز وجل فيها. ثم نظر